يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رحمن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا ذا المن والعطاء يا ذا المن والعطاء يا صاحب الجود والإحسان يا صاحب الجود والإحسان. اللهم صل على نبينا محمد اللهم صل على نبينا محمد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى وعاف كل مبتلى، وارحم كل ميت وارحم كل ميت، فرج هم المهمومين فرج هم المهمومين، ونفث كرب المكروبين ونفث كرب المكروبين، وسدد الدين عن المدينين وسدد الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. ربنا أجسادنا ضعيفة ونارك وعذابك عظيم. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي أجسادنا بالنار، اللهم لا تشوي أجسادنا بالنار، برحمتك يا رب العالمين. إلهنا إلهنا أنت الكريم الذي لا يبخل، إلهنا أنت الكريم الذي لا يبخل، وأنت الحليم الذي لا يعجل، وأنت الحليم الذي لا يعجل. لا تخزنا يوم القيامة، لا تخزنا يوم القيامة، لا تفضحنا بين خلقك. اللهم كما سترتنا في الدنيا فاسترنا عند الموت، واسترنا في قبورنا، واسترنا يوم العرض عليك. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم جد علينا برضوانك، اللهم جد علينا برضوانك، اللهم جد علينا برضوانك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أننا مقصرون وأننا مذنبون وأننا مذنبون، فيا من يجود على عباده جد علينا بعفوك، جد علينا بعفوك، جد علينا برضوانك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد كل عاصي، اللهم اهد كل عاصي يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم من ابتلي بشرب الدخان اللهم فأعنه على تركها، اللهم فأعنه على تركها، وارزقه الصدق والعزيمة برحمتك يا رب العالمين. تب علينا لنتوب، واغفر لنا المعاصي والذنوب برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار برحمتك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.